والمراد بالنطفة الغني وأصله الماء الصاف القليل، والأصل في ذلك أن ماء الرجل إذا لاع الرجلين قوة بساعة عند الوجود غير الرجل حتى لا تشعر في كسب المرأة، وقوة كبار بحيث لا يسير مطرد من طرفها مع كونه مكروسا ومع كون المني ثقيلا بطبعه. وفي مني الرجل قوة الضعف، وفي مني المرأة قوة الانفعال، فعند الالتزام يصير مني الرجل كالامتحة للبن. وقيل في كل منهما قوة فعل وانفعال، لكن الأول مضر أكثر، وبالعكس في المرأة. سبحان الحكيم سبحان الحكيم إلا الله. زعم كثير من أهل التنبيه أن مني الرجل لا أثر له في الولد إلا في عقله، وأنه إنما يتكون من دم الحيض، وأحاديث الباب تذكر ذلك، وما ذكر أولا أقرب إلى موافقة الحديث والله أعلم. قال ابن أبي في النهاية: يجوز أن يريد بالجمع مفت النصفة في الظهر، أي تنفذ النصفة 40 يوما تحمر فيه حتى تتهيأ للتصوير، ثم تخلق بعد ذلك. ثم تخلق بعد ذلك. نعم. وقيل إن ابن مسعود رضي الله عنه فسره بأن النصفة إذا وقعت في الرحم فأراد الله أن يخلق منها بشرا، فارت في جسد الفرق تحت كل رطب وشعر، ثم تمسك 40 يوما، ثم تنزل جنة الرحم كذلك جمعها. وسؤال التسليم ذكره الخطابي وأخذ هم ربي حاتم في التسليم برواية الأعرج أيضا عن هيثم بن عبد الرحمن عن مسعود رضي الله عنه، وقوله كذلك جمعها كلام الخطابي أو تفسير بعضه أقوال حديث الباب وأو أنه الأعمش. فظن ابن الأثير أنه تتمة كلام مسعود فأدرجه فيه، ولم يتقدم عن ابن مسعود في رواية هيثم فليكن الجميع حتى على الأسواق. وقد رد التقييمي هذا التفسير فقال الصحابي: اعلم بتفسير ما سمع واحق بتاويله واولى بقبول ما يتحدث به واكثر اختياطا في ذلك من غيره، فليس لمن بعده ان يتعقب كلامه. قلت: وقد وقع في حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه رفعه رفع قلت وقد وقع في حديث مالك بن حويرث رفعه رفعه بن خالد التفسير المذكور مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا وفي لحظة ثم ثلاثية بصورة ما شاء رتبت، وله شاهد من حديث رواه اللحمي لكن ليس فيه ذكر يوم السابق، وحافظ أن في هذا زيادة تدل على أن الشبع يحصل في اليوم السابق، وأن فيه ابتداء جمع الغريب، وظاهر الروايات الأخرى أن ابتداء جمعه من ابتداء الأربعين. وقد وقع في رواية عبد الله بن ربيعة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النطفة التي تقرأ على النفس إذا وقعت في الرحم كانت توجد لأربعين يوما ثم تحافظ الدم فكانت علقة. في حديث جابر أن النطفة إذا استقرت في الرحم أربعين يوما أو ليلة أن الله في خلقها، ونحوه في حديث عبد الله بن عامر في حديث حذيفة بن ياسين برواية اعتمد بن خالد عن ابن الزبير عن أن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة ثم يتسلط عليها الملك. وثلاث روايات من جزء المكي عن ابي الطفيل عند البريان، وعنده وعند مسلم من روايه عن ابي الحارث عن ابي الزبير عن ابي الطفيل اذا اردت من نصفه ثلاثه واربعون، وفي نصفه تسعه واربعون ليله، وفي روايه ابي الزبير عن ابي الزبير عند ابي عوانه تسعه واربعون، وهي عند مسلم لكن لم يستطلقها قال مثل عامر بن الحارث. وفي رواية رضي عنه من كلثوم على ابي الشقي عند مسلم ايضا: إذا أراد الله أن يخلق شيئا يأذن له لبضع وأربع ملايا. وفي رواية عن ابن دينار عمل الكفر يدخل الملك على قصته بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين، وهكذا رواه عيينة عن عامر عند مسلم، ورواه في أبي الشقي في محمد بن مسلم الطائفي عن عامر فقال خمسة وأربعين ملايا، فجزم بذلك. فحافظوا الاختيار أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه لم يختلف فيه في الأربعين، وكذلك كثير من الأحاديث، وغالب الحديث على الثاني حديث الباب لا تقييد فيه، وحديث فضيل بن ياسين اختلف الأنظار نقلته، فبعضهم جزم بالأربعين كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وبعضهم زاد من اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو بضعة، ثم منهم من جزم ومنهم من تردد. وقد جمع بينها القاضي عياض لأنه ليس في رواية ابن مسعود رضي الله عنه بأن ذلك يقع عند انتهاء الأربعين الأولى، وابتداء الأربعين الثانية بل عرضة أربعين احتمل أجيد أن ذلك يقع في أوائل الأربعين الثانية ويحتمل أن يجمع الاختلاف بالعدد الزائد على أنه بحسب اختلاف الأجندة وهو جيد لو كانت مخارج الحديث مختلفة لا تنهى متحدة الرابعة إلى هذا الكفين عن حديث المئات فدل على أنه لا يضبط القدر الزائد على الأربعين والخط فيه سهل وكل ذلك لا يقع الزيادة التي في حديث مالك بن شوير في إحضاء الشرع في اليوم السابع وأن فيه يبتدئ الجمع بعد الانكسار وقد قال المنذر إنه حديث متصل على سفر الترمذي والنسائي واختلاف الألفاظ بقوله في البطن وبقوله في الرحم لا تأثير له لأنه في الرحم حقيقة والرحم في البطن وتسأل قوله تعالى في ظلمات الثلاث لأن المراد ظلمة في الشمر وظلمة في البطن المشيمة لأن المراد ظلمة الرشيمة وظلمة الرحم وظلمة البطن فالرشيمة في الرحم والرحم في البطن قوله معرفة مثل ذلك قال عيني تتكلم شيء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب العمل بالخواتيم. حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن بيت بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سيدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن يدعي الاسلام هذا من اهل النار فلما حضر القتال قاتل الرجل من اشد القتال وكثرت به الجراح فاثبتت فجاء رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت الذي حدثت انه من اهل النار قاتل في سبيل الله من اشد القتال وكثرت به الجراح فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما عنده من اهل النار فكان بعض المسلمين يرتاب وبينما هو على ذلك اذ وجد الرجل الم الجراح فاحوى بيده الى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر بها فاشتد رجال من المسلمين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك قد انتحر فلان فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فأجل لا يدخل الجنة إلا مؤمن وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاسق. لعلك قام خيبر خيبر نعم نعم نعم نعم عن ابي هريره عن الصحابي اللهم صل وسلم وفي هذا تصديق قوله جل وعلا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى حين يتكلم بشيء انما يخبر عما بلغه من الوحي اما جاءه عن الله عز وجل فليس يخبر عن شيء من كيسه فهو من جهه الله عز وجل ويدل هذا على ان قاتل نفسه متوعد بالنار نعوذ بالله ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان غفورا رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا نعوذ نسال الله العافيه يقول صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامه وبهذا الحث على الاخلاص والحرص على ان تكون الخاتمه صالحه وذلك بالجد في طاعة الله ولزوم الاستقامة وسؤال الله حسن الختام فإن من سنته سبحانه أن من استقام على أمره أحسن له العاقبة فعلى المؤمن أن يجتهد بطاعة الله وأن يحذر أسباب غضبه وأن يسأله سبحانه حسن الختام لأن يتوفاه على دينه الحق وكم من إنسان أظهر الخير وأظهر الهدى هو في حقيقة الأمن أهل النار لما في قلبه من الشر والفساد والميل إلى الباطل حتى فتوى له بذلك نسأل الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله لا يريد هذا الدين للرجل الفاجر وكذلك فيه دلالة على أن الحق قد يؤيد الرجل الفاجر لأسباب، إما لرياء أو لينصر قومه أو لينصر وطنه أو لغير هذا، لم يقصد الدين، وقد يقصد الدين ويؤيد الدين لكن لغرض آخر غير الإخلاص لله وطلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى، بل لأسباب أخرى. فكم من مقاتل وكم من مجاهد وكم من يراعي نفع الله به في الإسلام وهو ليس من أهل الخير، والواقع شاهد بذلك. نعم. يطلق على الكافر والعاصي، يطلق على الكافر والعاصي. ما هو مثل هذا اللي قتل نفسه، قاتل قتالا شديدا وأثر في أعداء الله ثم قتل نفسه. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. أن رجلا من أهل المسلمين رمى عن المسلمين في غزوة غزاها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح فاستعجل الموت، فجعل ببابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه، فأقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مصدعا فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وماذا؟ قال: قلت لفلان من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه، وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين، فعرفت أنه لا يموت على ذلك، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: ان العبد ليعمل عمل اهل النار وانه من اهل الجنه، ويعمل عمل اهل الجنه وانه من اهل النار، وانما الاعمال بالخواتيم. اللهم صل وسلم. هل يخلد؟ الحكم في المعاصي ما هو إن كان مات على الإسلام، ولكن حمله الجزع فهو من أهل المعاصي، ولا يخلل في النار بل يعد ما شاء الله ثم يطهرون إلا أن يعفو الله عنه، إلا يعفو الله عنه. وإن كان قاتل رياء ولا يقاتل الدين، وإنما هو رياء على طريقة المنافقين، هم من أهل المخلدين فيها. ما شاء الله. محتمل انها قصتان وقعتان للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالها في غزوتين عليه الصلاه والسلام. محتمل انها على هذا وهذا، نسال الله العافيه. نعم. فاعرض القائل عبد النحو الى القدر. نعم. النذر. النذر. نعم. حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: انه لا يرد شيئا وانما يستخرج به من البخيل. حدثنا بكر بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن همام بن منزه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحدثن هذا النذر بشيء لم يكن قد قدرته، ولكن يلقيه القدر وقد قدرته، ولكن يلقيه القدر لو يلقيه النذر. فأما حديث أبي هريرة فهو طريق للترجمة، لكن لفظه: ولكن يلقيه القدر كذلك أكثر، ولتسميهين يلقيه النذر بالنور ثم ذلك معجمة. وقد اعترض رسول على البخاري

يقول لله عليه أن صل كذا، لله أن صدق بكذا، ولا يعلق به. نعم. ما يدخل في المرأة. نعم. أنا جاء أقول ما يدخل في المرأة. أنا جاء لمن ترك المرأة وأنا كان محب. نعم مؤمن. نعم مؤمن يا بابا. ليس من يعني. أنا مجادلة. الجدال. نعم. أفضل الله عنك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن الله سبحانه وتعالى الحديث. نعم. يروي عن الله سبحانه وتعالى. ربه. نعم. لكن ما لك في الحديث. هزيمة الثانية إن الله يقول هذا جل وعلا. نعم. قال على أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أنه لا يكن هذا النذر بشيء من قد قدرته. يعني عن الله جل وعلا. الشيخ معه. قال على الله. نعم. بس الشيخ معه. هنا الترجمة الشارحة إطار العبد النذر من إضافة إضافة إلى المفعول والنذر قاعد. نعم هذا هذا مفعول. نعم. قال العبد النذر يعني النار يرده الى القدر لا حيلة لا النذر يرده الى القدر ولا يخرجه عن القدر ولهذا في اللفظ الاخر صريح ان النذر لا يرد من قدر الله شيئا وانما يستخرج به من البخيل فليس له خروج من النذر من القدر القدر محيط بالعبد فلا يخرجه منه نذره ولا غيره نعم النذر غير التعليق كيف نعم النذر كيف بحثه غير التعليق كيف تقول لله علي ان اصدق بمئة ريال هذا هو المعلق لله علي أن أصوم يوم الاثنين يوم الخميس هذا هو المعلق نعم ما سمى تعليق لا. تعليق لله علي أن أصوم شهرا إذا شفى الله ولدي هذا معلق لله علي أن أصدق بكذا إذا رد الله ولدي من سفره لله علي كذا وكذا إذا نجح ولدي من الجامعة هذا معلق نعم ما سعيش نعم هل يصير النذر مذموم كله ولا كله مذموم نعم هذا ظاهر الحديث نعم ما ينبغي النذر لكن اذا لا وقع في الامر ان كان طاعه وفى اوفى وان كان مو طاعه فلا وفى عليه وعليه كفاره في يمين نعم حدثني محمد بن مقاتل بن ابي الحكم اخبرنا عبد الله واخبرنا خالد بن الحذاء عن ابي لان النذر تدخله الاحكام الخمسه النذر تدخل الاحكام الخمسه التحريم والوجوب والكراهه والاستحباب والاباحه فاذا قال لله عليه ان يكون كذا او يصدق بكذا هذا طاعه يلزمه الوفاء واذا قال لله عليه ان يشرب الخمر هذا محرم لا يشرب الخمر وعليه كفاره جميل واذا قال لله عليه ان يهجر فلان او لا يزور فلان هذا نذر مكروه يفرق كفاره جميل ولا يهجر أخاه ويقال الله نذر عليه إنه ما يأكل طعام فلان وما يأكل هذا الطعام هو مخير إن شاء أكل من النذر وإن شاء كفر عن يمينه وأكل من الطعام نعم حدثني محمد بن مقاتل بن الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا خالد بن الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نفعل شرفا ولا نعلم شرفا ولا نحدث في واجب الا رفعنا اصواتنا بالتكبير قال فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس ارجعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا انما تدعون سميعا بصيرا ثم قال يا عبد الله بن قيس الا اعلمك كلمه هي من كنوز الجنه لا حول ولا قوه الا بالله وهذا يدل على القدر ايضا أيوة. لان لا حول ولا قوه الا بالله معناه انه ليس العبد تحول من شيء ولا قوه له على شيء الا بالله هو مقدر الامور وهو قاضي الحاجات وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى وفي هذا اعتراف من العبد برحمه وعجزه وانه ليس بشيء الا برب سبحانه وتعالى فيقول لا حول ولا قوه الا بالله كلمه عظيمه كنز من كنوز الجنه ويشرع له هذا عند قول المؤذن والمقيم حي على الصلاه حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوه الا بالله المعنى لا حول لي ولا قوه لي على اجابه المؤذن وعلى حضور لاداء الصلاه وعلى اكمالها الا بالله سبحانه وتعالى باب المعصوم من عصم الله عاصم المانع قال مجاهد حجدا عن الحق قال مجاهد قال مجاهد حجدا عن الحق شدا شدا عن الحق شدا سيدان ضربت قول القاعده ها زعلان قول القاعده سدا يحسب الانسان ان يترك سدا سدا نعم في الشرح ضربت انا قوله قال مجاهد سدا على الحق يترددون في الضلاله كذلك اكثر سدا لتشديد الدال بعدها الف وقال ابو ابي حاتم من طريق ورقاء من طريق ورقاء عن ابي نبيح عبد في قوله تعالى وجعل من بين ايديهم سدا قال على الحق ووصله عبد بن حميد من طريق سد عن ابي نبيح عن مجاهد في قوله سدا قال على الحق وقد يترددون ورأيته في بعض صحيح البخاري سدى لتفكير الدار مقصور وعلى سرح الكماني رأى أنه وقع منها أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي مهملا مفردا في الضلالة ولم أرى في شيء من صحيح البخاري إلا اللفظ الذي أوردته قال مجاهد سدى إلى آخره ولم أرى في شيء من التفاسير التي تساق بالأساليب لمجاهد في قوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى كلامه ولم أرى في قوله في الصلاة في شيء من النقول بالسند عن مجاهد ووقع في رواية النسب بضلالة بدل قوله في الصلاة لا يسبق مجاهد آية سياسية سدا أما لقراءة رواية سدا ما لها وجه سدا هذه لا لها قال مجاهد سدا على الحق يترددون في الضلاله فساء الله بن حدثنا عبدان واخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عن ابو سلمه عن ابي سعيد الجبري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استقيت خليفه الا له بطانتان حدثنا عبدان واخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ابو سلمه عن ابي سعيد الجبري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استخلف خليفة إلا له بطانتان بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصى الله عن أبي سعيد الكبير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استخلف خليفة إلا له بطانتان سؤال السؤال الأول حديث ما استخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم شارع ثاني نعم كرره يأتي مكمل لا نعم سؤال قوله ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيد الكبير رضي الله عنه ما استخلف من خليفة إلا له بطانتان الحديث وفيه والمعصوم من عصم الله وسيأتي شرحه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى والبطانة بفتح موحدة اسم جنس يشمل الواحد والجماعة والمراد أن يطلع على باطل حال الكبير حتى وفي رواية أخرى ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا جعله بطانتين الحديث ولا يعلم شيء قد ترى من التفسير ماذا نعم وفي هذا الحث والتحريض على اتخاذ الأصحاب الطيبين والزملاء الأخيار والوزراء المعروفين بالخير والاستقامة حتى يعينوا على الخير ويحوطوا عليه الأمير والسلطان والعالم ومدرس وطالب العلم ونحو ذلك وهكذا كل مسلم ينبغي أن يحرص على الصاحب الطيب والزميل الطيب والبطانة الطيبة والوكيل الصالح والمستشار الصالح حتى يعينه على الخير حتى يشجعه على الخير وليحذر أن يكون له بطانة بضد ذلك سواء كانت زوجة أو زميلا أو مدرسا أو جارا أو غير ذلك إذا أحس بشيء من هذا فليحذر نعم هذا هو أهل الحديث نعم لكن الله يحفظه والمعصوم من عصمه الله تأمره يعني صراحة أو قد يكون صراحة وقد يكون إشارة على حسب ما يعين له قد يكون بالصراحة إذا كان في الأمر هذا قد يكون بطرق أخرى المعوجة نعم جزاك الله خيرا الله نعم. نعم جاء النص الآخر الصحيح ما بعث الله النبي ولا استخلف الخليفة. نعم. نعم. لكن المعنى مطلوب كذلك. مثل ما جاء في الجليل الصالح والجليل السوء. نعم. المعنى إذا كان في الأمراء والملوك والزعماء فكذلك الآخرون ينبغي يحذروا أيضا. نعم. كل له ما يخص الطفل. باب وحرف على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون انه لن يهلك القوم الا من قد امن ولا يجوز الا فاجرا كفارا. قال المنصور بن عمان عن كلمه عن ابن عباس رضي الله عنهما وحرف بالحبشيه وجب. حدثني محمود بن غيلان قوله باب وحرم على قرية أهلكناها كذلك في كلم وفي رواية غيره وحرام قطع أوله وزيادة الألف وزاد بقية الآية والقراءتان مشهورتان. قرأ أهل كوفة بكف أوله وسكون ثاني وقرأ أهل الحجاز وبصرة والشام بفتحتين وألف وهما بمعنى الحلال والحلم. وجاء في الشوارع عبد عباس قراءات اخرى ففي اوله وتثبيت الرواء وبالضم باشهر وبضم اوله وتسديد الرواء المكسوره. قال الله في قوله تعالى نعم نعم قراءه مشهوره وحرام قراءه الحيض. نعم. حدثني محمود بن غيلا حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابتكار المسلم على ابي عبد عباس رضي الله عنهما قال رايت شيئا اشبه بالامر مما قال ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا كثره ذلك لا محاله فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرد يصدق ذلك ويكذبه. قال سبحانه حدثنا وقال عن ابن طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جعل الجنه في ارناك الا فتنه للناس. اللهم صل وسلم على هذا خلينا هذا الحج بن عباس. نعم طويل. نعم على هذه العباس الاخير ما رايك اشبه قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما ما رايت اشبه فهم بالذنب مما قال ابو هريره رضي الله عنه فذكر الحديث ثم قال وقال شبابك حدثنا وقال ابن عمر عن ابن طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان طاووس سمع قصه لابن عباس رضي الله عنهما عن ابي هريره رضي الله عنه وكان سمع الحديث المرفوع من ابي هريره رضي الله عنه او سمعه من ابي هريره رضي الله عنه بعد ان سمعه من ابن عباس رضي الله عنهما. وقد اشرت الى ذلك في اوائل كتاب الاستدلال وبينت الاختلاف في وقت الحديث ووقته ولم اقف على روايه شبابه هذه موصوله وكنت قرات الخط المغلقات وتبعه شيخنا بن ملقن ان الطبراني وصلها بمعجم الاوفق عن ابي عثمان عن ابن منازع وقلدتهما في ذلك في تغليف التعليم ثم راجعت المعجم الاوفق فلم بها قوله بالذنب بفتح الله المرجيف وما يلم به الشخص من شهوات نفسه وقيل هو مطالبه الذنوب الصغار وقال الله وما يلم به نعم وما يلم نعم هو ما يلم به الشخص من شهوات النفس وقيل هو مقاربة الذنوب الصغار. وقال الرابط اللذن مقاربة المعصية ويعبر المياه الصغيرة ومحفظ كلام ابن عباس رضي الله عنهما تخصيصه ببعضها ويحتمل ان يكون اراد ان ذلك بحجة اللنم او في حكم اللنم. قوله ان الله كتب على ابن ادم اي قدر ذلك عليه او امر الملك بكتابته ما تقدم بيانه في شرح حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قريبا. قوله ادرك ذلك لا محاله في التنجيم اي لا بد له من عمل ما كثر عليه انه يعمله وفي هذا تظهر مطابقه الحديث للترجمه. قال ابن بطال كل ما كتبه الله على ادمي فهو قد سبق في علم الله والا فلا بد ان يدركه المكتوب عليه وان الانسان لا يستطيع ان يدفع ذلك عن نفسه إلا أنه غلام إذا واقع ما نهي عنه عنه وتفكيره من التمسك بالطاعة. لذلك يندفع قول القدرية والمجدرة ويؤيده قوله والنفس تمنى وتشتري، لأن المشتري بخلاف الملجأ. قوله خطه من الزنا إطلاق الزنا على الأمس والنظر وغيرهما بطريق المجاز كذلك من مقدماته. قوله فالزنا العين النظر وهذا عند الأقوال المهمة. القول الثاني أن اللمم وقوله يلم بالذنب ثم يتوب، يلم ويتوب، فما دام كلما ألم به تاب فهو معفو عنه ومغفور له، وإنما المصيبة يصر ويبقى على الذنب. فأما من ألم به ثم من الله عليه بالتوبة فإن الله يغفر عنه ما حصل، كما يقول سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، والأدلة الأخرى. وقول المتقدم هو أن الذنب هو كبار الذنوب الصغائر التي يمحوها الله باجتناب الكبائر، وفي قوله سبحانه إن تجنبوا كبائر ما تنكفي أنكم سيئاتكم، عليه الصلاة والسلام الخمس والجمعة والله إلا وكفر فيما بينهن ما لم تغش الكبائر. هذا معنى قول ابن عباس إنه اللمم يلم بالإنسان من صغائر الذنوب يمحوها الله عنه باجتناب الكبائر، وقال لا يسلم من هذا أحد، وجه الله ذلك لا محالة. فمن يسلم من نظرة يصاب بها أو نحو ذلك مما قد يلم به مما تعم به البلواء، فزنا العين النظر وزنا اليد البطش وزنا اللسان النطق إلى غيره، لا غير ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام النفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه، وقد يقع في الفاحشة ويبتلى من كبيرة، وقد يسلم من ذلك ويعصمه الله ويحفظه. فالمؤمن يسعى في خلاص ويبتعد عن أسباب الهلاك، والعبد ما كتب الله عليه أنه يقع لابد أن يقع، لكنه ملوم في اقتراف المعاصي، ملوم في التساهل بترك الفرائض، مشهور على عنايته وحرصه على الخير، مأمور بذلك، فعليه يفعل ما يستطيع، عليه يبذل وسعه في طاعة الله وكف عن محارم الله، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما قدر. اللهم حاسب الحساب المسيره رجاء في المسلم. نعم نقل سنده الله تعالى الم من الرباعي الم يلم. نعم لما يلم الله لما يلم جمع الشيء لما هو يلم جمعه. نعم قال الامام احمد حدثنا اسماعيل حدثنا محمد بن اسحاق حدثني عبد الواحد بن محمد عن عبد الله بن الزبير عن عمه عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا، فلما صرف قلت يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال ان يظهر من كتاب من يتجاوز له عنه انه مبلوغ يا عائشه هلك، انه مبلوغ الحساب يا عائشه يومئذ هلك. قال الحامل بن كثير صحيح على صوت المسلم نقد كلام نجيب على عبد الواحد عبد الواحد هذا قال عن التهذيب او عن عبد الله بن عبد الله بن زبير وعن موسى بن عقبه وعبد الواحد بن زياد الدراوردي قال ابن معين ليس به بس، وذكر ابن حبان الاتقاء له عنده حديث في الجنائز، وقال في التقريب لا بس به من السادسه مسلم الثمين والمسائل. انا هذا هو اجل الحسن، ماذا معنى قوله جل وعلا فأما من يحب كتاب المبين فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فأهل الإيمان تقوى الذين يعطون كتبهم بأيمانهم حسابهم يسير، وهو العرض كما قال النبي عرض كتبهم عليهم. نعم قامت نسخة منه نعم قامت الحد مكفر ولا لابد من التوبة؟ نعم لا حد إغاثة حد مكفرات، التوبة مكفرة وإغاثة حد مكفرات إذا لم يرجع إلى العرض مكفرة لما مضى يعني قبل الحد. نعم شفت لحظة القتل إلا بالله أنا سألت مع كتب القبر لأن بلع قتل لا حول ولا قوة إلا بالله ما دام كل شيء بيد الله معناها قتل. نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تمام موضوع كتاب البخاري رحمه الله تعالى بعض المناجعة مبروك التي أريناك إلا فتنة للناس. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن سنة عن ابن عباس رضي الله عنهما وما جعلنا الرؤيا التي أرناك إلا فتنة للناس. قال هي رؤيا عين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أسقي به إلى بيت المقدس. قال والشجرة الملعونة في القرآن. قال هي شجرة الزقوم. معنى الملعونة هي مذمومة لأن الله ذمها واللعن الذم ليس بشرط اللعنة يقول لعن الله كذا الذم لعنه الله قال سبحانه وتعالى فيها إن شجر الزقوم طعام الأثيم كالمهل جاهله وبوك غير الحميم ذمها وعابها بذلك فالمقصود أن الملعونة هي مذمومة. حدثنا عمرو عن سنة عن ابن عباس رضي الله عنهما وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال هي رؤيا عين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أسقيته إلى بيت المقدس. قال والشجرة الملعونة في القرآن. قال هي شجرة الزقوم. معنى الملعونة هي مذمومة لأن الله ذمها واللعن الذم ليس بشرط اللعنة يقول لعن الله كذا الذم لعنه الله قال سبحانه وتعالى فيها إن شجر الزقوم طعام الأثيم كالمهل جاهله وبوك غير الحميم ذمها وعابها بذلك فالمقصود أن الملعونة هي المذمومة. السب والشتم والذم والدعاء يسمى لعن اذا قال اخزاك الله او قبحك الله او ان فلان قبيح او ان فلان يعصي الله او ان فلان كذا وكذا فقد لعنه يعني ذمه. المؤمن ليس بالله عان ولا كذا يا اخي انا يخرج هذا. نعم حدثنا عليهم عبد الله بن مسعود من يعني المشركين الذين كذبوا قالوا كيف رأى كذا قال رأيت الجنة ورأيت النار ورأيت الرايات سورة كذا في المعراج والإشراق رأى في الطريق كذا ورأى في المغرب كذا فأنكرها كثير من الناس وفتنوا بسبب ذلك. إن شاء الله لا أعرف. نعم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نعم حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حدثنا عن طاووس قال ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج ادم وموسى فقال له موسى يا ادم انت ابونا خيرتنا واخرجتنا من الجنه. قال له ادم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وفضلك بيده اتلومني على ان قدره الله علي قبل ان يخلقني باربعين سنه. فحج ادم وموسى ثلاثا. قال سفيان حدثنا عن الزناد عن الارض عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال العلماء قال اهل العلم في هذا انما حج ادم وموسى يعني خصنا وغلب في الحجه في امرين احدهما ان ادم تاب عليه الصلاه والسلام انه وقع منه والتائب لا يلام ولا يعاب ولا يعير بذنبه وقد تاب الى الله سبحانه وتعالى. الامر الثاني ان خروجهم من الجنه الى خروج الذريه ليس من عمله ولا من ذنبه انما هو مصيبه تعلقت بذلك وانما ذنبه اكله من الشجره فلومه على كون الذريه صاروا في الارض ولو بقي فيها لبقوا في الجنه هذا لوم على شيء لم يفعله هو وانما هي مصيبه تعلقت بهذا العمل كونه قدر الله عليه ان ذريته انه يجد الارض وانه يولد له في الارض ويكون له ذريه في الارض هذا ليس بفعله بل هذا قد قدر عليه على الاكل الذي اجرى وصار اكله سببا لنزوله في الارض وسببا لخروج هذه الذريه في الارض من الانبياء والصالحين والاخيار وغيرهم فهو لامه على امر ليس من فعله. فإذا على حج آدم وموسى إنما فعله وذنبه الأكل والشجرة فالذنب إذا تاب صاحبه لا يلام عليه الزاني إذا تاب والسارق إذا تاب أو قيم عليه الحد بقي الإنكاء على من حين تكلم في حقه، إنما يلام قبل ذلك حتى يتوب حتى يرجع. ثم أيضا السيد رتب على عمله ليس من فعله فلا يلام عليه، ولهذا أتلومي على قال أتلومي على قال كتب الله علي ليس من فعلي. نعم نعم. هذه هذا حج أدهم موسى وكانت له الحجة عليه عليهم الصلاة والسلام جميعا. نعم. تقدير بأربعين سنة هذا تقدير خاص، هذا تقدير خاص غير التقدير العام. نعم خاصا بآدم فقط. نعم يعني نوعي واحد مثل التقدير العمري، تقدير عمري في بطن أم الإنسان هذا تقدير خاص غير التقدير العام كالتفصيل من القدر العام، وهكذا التقدير السنوي للقدر تفصيل من القدر السابق. أنواع القدر أقسام: القدر السابق والتقدير العمري والتقدير كتب الله على آدم كتب الله عليه قدر خاطر بأربعين سنة تفصيل من القدر السابق، التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر، التقدير اليومي، كل هذه أنواع من القدر السابق وتفصيل من القدر السابق وكلها ترجع إلى القدر السابق. نعم. صلى الله عليه وسلم. صاحب الناقة إذا احتج بهذا الحديث قال أنه مكتوب عليه إذا كان ليس من فعله، ولا يلام على الزنا، يلام على قطعة الرحم، يلام على طول العقوق، يلام حتى يتوب، فإذا تاب وجب كف عنه. إذا كان يشيخ من دون إقامة الحد. نعم. إذا تاب الزاني أو الزانية من دون إقامة الحد. يكفي، لا يلام، نعم. توبة تكفي، نعم. نعم. طلبة. طلبة ديارها، طلبة ديارها هكذا، نعم. طلبة ديارها هكذا، نعم. قال ايش قال؟ قال سبحان الله على الله على الله وش الأول؟ هو على المعبد حتى الثاني؟ الثاني قال سبحان الله على الله على الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى والله عن عمر وعن خزينة. نعم يقول لك في سند هو صاحب السنة فيهما جميعا. نعم يقصد ان هذا السند متابع الاول مقوي للاول لا في تكليف. في الحديث اللي اتت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال كان قبل النجينة. نعم الحديث اللي قال كان قبل النجينة فما طلب منها من تقيد الا جاء التائبة برحمه، جاء التائبة النادمة تطلب إقامة الحد عليها. نعم مثل ما جاء معي التائبة النادمة. نعم باب الثمان على ما أعطى الله. حدثنا يعني التائب المقبول سواء يكون محصن أو غير محصن. نعم التائب ما بينه وبين الله سبحانه، أما في جهة الحد يقام الحد عليه إذا ثبت عليه. نعم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا قليل حدثنا عبد الله بن عبادة الله ظالمون ولو تاب شكر نفسه ولم يأتي إلى حكام ولم يقل شيئا كفى، ولا ينبغي له يطرح نفسه إذا عرف خطأه وكذا فالواجب أن يتوب إلى الله فيما بينه وبينه، ولا حاجة إلى أن يأتي إلى أحد، بل يستر نفسه ويسأل ربه العفو والمسامحة ويكفي. نعم تقدم هذا غير مرة. لا إله إلا الله له لا شريك له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما في أخرى يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، أن تقدم غير مرة من حديث المغيرة، وثبت أيضا من حديث ابن الزبير عند مسلم أن الذي كان إذا سلم من صلاته قال لا إله إلا الله له لا شريك له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي أنت لا تعوذ بالدين، هذه رواية

نعم او الصباح لا تعلم يعني يخبر نعم هذا نعم كان النبي ياتي بعض الاحيان يرصد ياتي يتخلل النخل لعله يطلع على شيء منه فلم يطلع على شيء منه نعم نعم اظهر الاسلام هو لكن حتى ولو اظهر الاسلام لا زال الصحابه يشكون فيه نعم نعم الله اعلم نعم نعم باب لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا قضاء قال مجاهد بفاتن من المضلين الا من كتب الله انه هو الجحيم باب قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا قضاء قال مجاهد بفاتن من المضلين الا من كتب الله انه هو الجحيم قدر هذا قدر الشقاء والسعاده وهدى الانعام لمرافعها. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي واخبرنا انه حدثنا داود بن ابي كراه عن عبد الله بن بريده عن يحيى بن يعمر ان عائشه رضي الله عنها اخبرته انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطائف فقالت انا عذاب ابعثه الله على من يشاء وجعله الله رحمه للمؤمنين. ما من عبد يكون في بلد يكون فيه ويحدث فيه لا يخرج من البلد شاغرا مكتسبا يعلم انه لا يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر الشهيد. باب ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. هذا ما يمنع تعاطي الاسباب لما مر بالاسباب فعل الايمان بالقدر. ولهذا امر الله جل وعلا العباد يعملوا ما ينفعهم من التجارة والزراعة والصناعة وغير ذلك والسفر والإقامة والتصرف وكل ويسر لما خلق له كل لا يخرج عن قدر الله عز وجل. هكذا الطاعون نزل في البلد فمن أراد الله أنه يصيبه فصابه ومن أراد الله وقايته سلم منه. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم لأن يقدم عليه إذا عرف لا يقدم عليه ومن وجد وهو في البلد لم يخرج شرا منه لكن إذا خرج لأمر آخر لا لغير قصد في ضرر والله يعلم ما في قلبه إنما خرج لعلة أخرى فلا بأس عليه. أما الجراء فلا يخرج ضرر منه فلن يصيبه إلا ما كتب الله له. نعم نعم نعم هذا هذا ظاهر النص. نعم ظاهر ظاهر المنع هذا أصل في النهي. نعم نعم هذا جاء في لما ذهب إلى الشام رضي الله عنه جمع الناس منهم أبو عبيدة سألهم واستشارهم في ذلك اختلفوا عليه ثم أجمع مسلة الفتح على أنه يرجع للناس ولا يخاطبهم ثم جاءه عبد الرحمن بن عوف وجماعة وأخبروا بأنه سمع النبي يقول إذا سلكتم به في بلد فلا تقدموا عليه وإذا وقع عنكم به فلا تخرجوا عنه. حمد الله عبر أن الله وفق على السنة وانصره بالناس. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لولا أن هدانا الله لو أن الله هداني لكم كنا مستقيم. نعم نعم حدثنا عمرو بن عمان اخبرنا جرير بن حازم عن ابي اسحاق عن امرأة بن عازب رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل مع الصراط وهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا وثبت الاقدام اذا اتينا والمشركون قد ضروا علينا اذا ارادوا فتنه ابينا. وهذا يبين لنا تواضع صلى الله عليه وسلم وأنه يشجع الصحابة على العمل الطيب فهو يشاركهم في بناء المسجد ويشاركهم في حفر الخندق عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل أنه ينبغي للزعماء والرؤساء والكبار أن يشاركوا في الأمور المهمة حتى يتشجع الناس وحتى يعمل الناس بنشاط وقوة إذا رأوا أميرهم ورئيسهم وكبارهم شاركوا نشطوا في العمل وقاموا بالعمل كما ينبغي. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يشارك في الجهاد ويشارك في حر الخندق ويشارك في بناء المسجد عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي الأئمة والرؤساء والكبار والعلماء والأخيار أن يشاركوا في هذه الأمور العظيمة حتى ينشط الناس وحتى يقوم الناس بالعمل أكثر من ما لو كانوا لم يشاركوا. الله المستعان. نعم. كتاب الأيمان والنذور. نعم. صح كم؟ نعم. نعم. صح. نعم. باب قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام 3 ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم فاحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون. حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن اخبرنا عبد الله اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان ابا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط حتى انزل الله كفاره اليمين وقال لا احلف على يمين فرايت غير خاطر منها الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. حدثنا ابو النعمان محمد بن قوس حدثنا جرير بن حازم حدثنا الحسن حدثنا عبد الرحمن بن سمره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمره لا تسال الثمار فانك ان اوتيتها عن مساله وكلت اليها وان اوتيتها من غير مساله اعنت عليها واذا اخذت على يمين فرايت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واكل الذي هو خير. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جريج عن ابي برده عن ابي رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الاشعريين استحملوا فقال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم عليه قال ثم لبثنا ما شاء الله ان نلبس ثم اتي بثلاث ذود برج الذرى فحملنا عليها فلما انطلقنا قلنا او قال بعضنا والله لا يبارك لنا اتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ان لا يحملنا ثم حملنا فرجعوا بنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فنذكره فاتيناه فقال ما انا حملتكم بل الله حملكم واني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غير اخر منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير او اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. هذه الاحاديث هذان الحديثان والاثر مثل الصديق وما جاء في معناها كلها دالة على أن حفظ اليمين المأمور به لا يمنع من الحلف إذا ظهرت المصلحة. وقد فسر قوله تعالى واحفظوا أيمانكم بأمرين أحدهما التقليل منها وعدم كثرة الحلف لأن كثرة الحلف يفضي إلى الحنف وعدم الحفظ. والأمر الثاني حفظها بالتكفير إذا حنث فيها لأي سبب فمن الواجب أن يحفظها بالتكفير وإخراج الكفارة. ويظن الحديثان مع أثر الصديق ومع ما جاء بمعناه من الأحاديث على أن المؤمن ينظر لا يلج في يمينه لا ينبغي أن يلج في يمينه وقال أنا حلفت بس ينظر فإذا وقعت مصلحة في أن الحنث أولى حلف وإذا وقعت مصلحة في أنه يستمر في يمينه ولا حلف فعل. المؤمن رجع للحق رجع للصواب فإذا قال والله لا أصل رحيم فلانا أو والله لا أسلم على فلان أو والله لا أزور فلان ثم نظر وتأمل فإذا غلطان فليس هناك موجب لهجره وعدم زيارته وعدم صلته فإنه يرجع ويكفر كما فعل الصديق لما قال أن لا يصل مصطفى. هكذا ما أشبه ذلك من الأيمان. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم للأشعريين: والله لا أحملك وما عندي ما أحملكم عليه. ثم جاءته إبل فدعاهم وحملهم فخافوا أن يكون نسي يمينه أو تغفلنا رسوله فأجاه وأخبروا قال من حلف فلا تحمل قال إني ما حملتكم ولكن الله حملك يعني أنا الله الذي يسر لكم هذا الإبل وأنا وعالج يميني. ولهذا قال: وأنا والله إن شاء الله لا أخف على يمين فأرى غير آخر منه إذا كفرت عن يمين وآتف الذي هو خير. إذا كان سيد وادي آدم يفعل هذا غيرهم باب أولى لهم الأسوة عليه الصلاة والسلام فلا يرد الحالة بس لا بل ينظر. هكذا مع زوجته قال: والله لا تفعلين كذا، والله لا تخرجين كذا، والله لا تنظرين على فلان، والله لا تفعلين كذا. ينظر ولا يحرجها فيما سيجين ضرها ولا يشق على أهله وعاشرهن بالمعروف. فإذا رأى الرجوع عن يمين رجع وكفر. هكذا مع أولاده، هكذا مع جيرانه، هكذا مع عملائه في التجارة، هكذا غير ذلك. فينبغي أن يلجأ في اليمين وقال: أنا حلفت بس، ينظر ويتأمل ويعمل الأصلح والكفارة الحمد لله تحل المشكلة إذا ظهر أن المصلحة في الحلف حنث وكفر. والمقصود أن قوله تعالى: احفظوا أيمانكم لا يمنع من الحلف إذا ظهرت المصلحة، كما أنه لا يمنع من اليمين إذا ظهرت المصلحة في اليمين. فقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة للتأكيد، قال: أن حلف على أكثر من ثمان موضع يؤكد فيها المقام عليه الصلاة والسلام. من ذلك قوله: فوالله لأن يهدي الله بخاتمة واحدة حول لك الحمد. نعم قتم لي نفسي بيدك بقاتا من المسجل لا إله كما له مارق في مواضع كثيرة أكد المقام فيها باليمين ليؤكد المقام وليكون ذلك أدعى للعمل بما حلف عليه عليه الصلاة والسلام وآكد. هكذا أنت تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما ترى فيه الحلف: والله لا أزورن فلان، والله لا أعودن فلان، والله لا أكرمن فلان إذا رأيته أهلا لهذا الأمر. حلف على ذلك تأكيدا للمقام وإن كنت فاعلا ولا بد، ولكن من باب التأكيد. نعم. من حلف يا شيخ، من حلف يمين أنه مثلا يترك هذه المعصية ثم رجع للمعصية عليه التوبة يا الله، عليه التوبة كفر بهم جميعا، لا يرجع، لا يجوز له الرجوع. والله لا يفرض الخلق، والله لا يتعافى التدخين، والله لا يعقو والديه، يلزم هذا ولو ما حلف، لكن إذا حلف صار هذا تأكيدا للمقام، يلزمه يكف عن المعصية، فإذا مُلِي بها نعوذ بالله من ذلك، فعليه كفارة والتوبة جميعا، كفارة اليمين مع التوبة، مع التوبة والندم، نسأل الله السلامة. نعم. الإمارة مثل ما سمعت الحديث لا ينبغي سؤالها إلا إذا وقعت مصلحة ذلك. الأصل لا ينبغي سؤالها لأنها خطر، الإمارة والقضاء ونحو ذلك من الأمور التي يترتب عليها أمانات حقوق للناس، لكن إذا بلي بها أعانه الله عليها، إذا بلي بها ولم يطلبها أعانه الله عليها. لهذا قال النبي عبد الرحمن: إنك نعطيها مسألة وكلت إليها، إن حري لا يوفق إذا أخذها عن مسألة، أما إذا أخذها عن إلزام الله ولم يطلبها فهو حري بالإعانة والتوفيق. لكن إذا أقررت المصلحة أن يطلبها قد قرر محققون العلم جواز ذلك للمصلحة، إذا رأى المصلحة للمسلمين والخير للمسلمين في أن يطلبها لأنه يرى أهلا لها ويرى أن الأمور رائعة وأن الذين فيها ليسوا أهلا لها أو أنها متروكة هذه المسألة أو هذه الوظيفة، فلا بأس أن يقالها لمصلحة. احتجوا على هذا بقصة يوسف أن الله ذكرها وأقرها، فأجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قال الملك مصر يجعل على خزائن الأرض يعني يجعل أهل المالية ويجعل المالية، ثم تولى الملك بعد ذلك. وطلب هذا لمصلحة المسلمين حتى يصرف الأموال على وجه المرضي. وكذا لقصة عثمان بن العاص، عثمان بن أبي العاص الثقفي يعني إمام قومي، قال: أنت إمامهم مقتدٍ بأضعافهم. فلم ينكر عليه ذلك لأن عثمان رأى المصلحة في ذلك، رأى المصلحة في أن يكون وليا لأهل الطائف يصلح شؤونهم ويقوم على حالهم. إذا كان الإنسان في قرية أو في قبيلة ويرى أن غيره لا يقوم بالواجب وأن الواجب عليه متعين أن يقوم بالواجب هو، وقال ولي الأمر اجعل لي عليهم يتولى مصالحهم وأنظر في أمورهم، وليس قصده الدنيا ولا الرغبة فيما عند الناس، وإنما قصده وجه الله والدار الآخر، ليس قصده للإصلاح. هذا مأجور ولا حرج، يرجى أن يعان لصلاح نيته والأسباب التي حملته على ذلك. هذا من شيء مخصوص، هذا فيه مستثنى. نعم. نعم. حتى ولو على اثنين. نعم. حتى ولو على اثنين. ويسمى غير إدارة، هي إمارة. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم. المسابقات الآن التي توجد في الوظائف. نعم. المسابقات التي توجد في الوظائف. إقدام الإنسان عن الأمر قبل طلب الإمارة. لا، المسابقة مأذون لهم فيها، مطلوبون. مأذون لهم فيها. نعم. نعم. في من هذا الباب يرى المصلحة الشرعية. نعم. طلعت النهي هنا يعني سؤال الأمارة. الأصل في التحريم. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معه عن همام بن منبه قال هذا ما حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يمد أحد في اليمين والله لأن يمد بذلك نجي أما شو كلامه يعرف يا رجاء من باب فرحة لجج يا لجج وتتغم لجج يا لجج قوله والله لا لأن يمت بفتح الله وهي اللام مؤكدة للقصر ويمت بفتح اللام ويزيد بفتح الله هاي هذه ثانية طيب ما هذه من ما في الوجع يا لجاء قدم الكسر كنت أظن فتحه مقدم وش قال عيني قال في الصحاح لجئت بالكسر لجئت بالكسر ألجو ألجو نعم بالكسر لجاج ولجاج ولجئت بالكسر لغة ظاهر الصحاح تقني بالكسر في الماضي والفتح في الظاهر نعم والفتح عكس نعم الفائدة من هذا أنه وجهه اللجة يلج مثل ضرب يضرب خر يخر ولجج يلجج في الفرحة يفرح تعب يتعب وفي اللغة نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لعل يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. حدثنا إسحاق عن ابن إبراهيم حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية عن يحيى عن ابن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليضرب يعني كفارة. كذا الحديث قوله نعم قوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لعلي يمسح هذا لا في روايه الهي ولغيره فقال بالفاء والاول اوجح وقوله نحن الاخرون السابقون يوم القيامه طلب من حديث تقدم بكماله في اول كتاب الجمعه لكن من وجه اخر عن ابي هريره رضي الله عنه وقد سر البخاري يوهم هذا القدر في بعض الاحاديث التي اخذها من صحيح الهماء بروايه ما ورد عنه والسبب فيه أن حديث نعم قوله يا لجل كلام على بسيطة قوله والله لأن يمج بفتح اللام وإلا هم مؤكدة للقصر ويمج بفتح اللام ويمج كفها بعد عديم من اللجاج وهو أن يتمادى في الأمر ولو تبين له خطأ وأصل اللجاج في اللغة هو الإصرار على الشيء مطلقا يقال لجئت ألج بكسر الدين في الماضي وفتحات المضارع الذي سألك به. قال الذي سألك بكسر الميم في الماضي وبثلاث المضارع ويجوز العكس. قوله أحدكم بيمينه في أهله، سقط قوله في أهله من رواية محمد بن حميد المعمري عن معمر عند ابن ماجه. قوله آثم بالمرء أي أشد الإثم. قوله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه في رواية أحمد عن عبد الرزاق من أن يعطي كفارته الذي فرض الله. قال النووي مع الحديث أن من حلف يمينا تتعلق بأهله بحيث يتضررون بعدم تنفيذه فينبغي أن يحلف فيفعل ذلك الشيء ويقصر عن يمينه. فإن قال لا أحلف بل أتورع عن الكتاب الحج خشية الإثم فهو مخطئ بهذا القول. والاستمرارهم على عدم الحج وإقامة الطلب لأهله أكثر إثما من الحج ولا بد من تزيده على ما إذا كان الحج لا معصية فيه. وأما قوله آثم بالصيغة أفعل التفضيل فهو لقصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف أو توهمه، فإنه يتوهم أن عليه إثم في الحج مع أنه لا إثم عليه، فيقال له الإثم في الإجلال أكثر من الإثم في الحج. وقال الراوي المراد أن الرجل إذا حلف على شيء يتعلق بأهله وأفضل عليه كان أدخل بالوزر وأفضل إلى الإثم من الحج، لأنه جعل الله عرضة ليمينه وقد نهي عن ذلك. قال وآثم اسم تفضيل وأصله أن يطلق اللات في الإثم، فأطلق لمن يلد في موجب الإثم في الساعة. قال وقيل معناه أنه كان يتحرك من الحج خشية الإثم ويرى ذلك الجهاد أيضا إثم على زعمه وخسرانه. وقال فيه لا يبعد أن تفرض أفعل عن بابها كقوله الصيف أحر من الشتاء، فيصل معنى أن الإثم بالإجلال في بابه أجر من ثواب إعطاية الكفارة في بابه. قال وقائلة ذكر أهل في هذا المقام للمبالغة، وهي مزيد الشفاعة في استهجان الإجلال فيما يتعلق بالأهل، لأنه إذا كان بغيرهم استهجنا ففي حقهم أشد. قال قاضي عياض في الحديث أن كفارة على الآن في فرق. قال ومعنى يريد أن يقيم على فرق الكفار فذاق الصواب على فرق الحج، لأنه بذلك يقع التمادي على حكم اليمين وبه يقع الضرر على المطلوب عليه. قوله في الطريق الخلاصة من هذا أن قول آثم له يعني إذا كان يخشى الإثم، لأن قد يكون الحنف والاستمرار فيه إثم، قد يكون كلاهما ليس فيه إثم، لكن عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول آثم لأن هذا قد يفعله تحرجا شخص، قد يلج يستمر تأثما وخشية أن يكون عليه إثم، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه آثم ولا عند الله، وأنه يستمر في الشر على أهله والضرر على أهله والإصرار على ما يضره، هذا آثم له من كونه يحنف الذي يتوهم أنه لا يجوز له. أما إذا كان الأمر واضحا في أنه إثم هذا معناه يعني يحتاج إلى معنى آخر، فإنه ينظر بالأمرين فأيهما كان أقرب إلى الصواب فعله، لكن غالب الإنسان أنه يلج في اليمين ويستمر عليها لاعتقاده بأن عليه إثما في الحنف. بيّره الرسول صلى الله عليه وسلم أن لجاجته في إزائه أهله وإصراره على ما يؤذي أهله أشد في الإثم. وبكل حال هو يبين صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي له أن يلاحظ على عدم الشقة على أهله وعدم تكليفهم مضرهم ويرضى بجيب الكفارة التي جعلها الله له طلبا ومخرجا لذلك، على اختلاف وتنوع ما يقع من الإنسان، على اختلاف ذلك وتنوع، فإذا توهم أن حنفه في إثم فالآثم له وأشد أن يستمر فيما يضر أهله. والناس يختلفون في هذا كثيرا، إن قد يكون لج في أمر ضرره عظيم على أهله كأن يمنعها من والديها، يمنعها من زيارة أهلها، يمنعها من الخروج من خروجها أبدا الآباد ولا تخرج أبدا، إن هذا فيه مشقة كبيرة، المحتاجة قد تخرج بجار، قد تخرج بأهل، قد تضطر للخروج أمور مهمة، هذا في حلفه وإصراره على اليمين آثم له أشد شرا على أهله. كذلك قد يحلف على بعض أولاده مما يضرهم، فأن يعرف أنه لا يقرؤون ولا يفعلون كذا ولا يخرجون كذا، المقصود أنه ينظر في الأمر، فما توقع أنه يأثم به في العلم فإن آثم له فإنه آثم له أن يستمر في اليمين وأن يصر على رأيه ولو كان في مشقة على أهله أو والديه أو غير ذلك. نعم. عفى الله عنك يا شيخ، هنا قدم حديث أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، ما أعرف الشر المناسب الذي قدم الأحاديث، لكن لعل له الشر يعني يستغرب هذا، يستغرب من المؤلف، لكن لعل له الشر. نعم. قد يقال على عادة أن يبدأ بالآثار في التراجم ثم يأتي بالأحاديث التي هي الدليل. الآثار يعني يبين بأن عمل بالسلف وعلم السلف، قال باب كذا وقال فلان كذا، قال حسن كذا، قال ابن عمر كذا، قال عمر كذا، يكون الآثار معلقة لبيان من قال بهذا الأمر ومن عمل به، ثم يكون بعدها من باب الدليل، لا من باب أن الأثر مقدم وأنه أولى بالكفر، لا لكن من باب بيان الأحكام ثم يقرأ الدليل عليها. فلعل هذا أسباب، لعل هذا هو السبب في تقديم الصديق. الصديق فعل هذا وجاء الدليل يطابق ما فعله الصديق ويبين صواب الصديق، كأنه قال باب حكم كذا وكذا ثم ذكر الدليل عليه، قال هذا هو السبب. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك، يعني حكم الله ما قال، ما كان حديث من أقر عنه أو ما لكم أنزل الله القرآن. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الامر عليه اسامه بن زيد، فطعن بعض الناس في امرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان كنتم تطعنون في امرته فقد كنتم تطعنون في امره ابيه من قبل، ويل الله ان كان لخليقا للاماره وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. في هذا بيان لولي الأمر يبين فضل من يرى من الجنود والأتباع والحاشية، إذا كان قد يخفى أمره على الناس ويبين خطأه فيما قد يفعلون من الطعن والعيب فيما لا يستحق ذلك، وأن هذا من باب الأمانة التي يؤديها ولي الأمر، وفيه هدم لما كانت عليه الجاهلية من احتقار العتقاء الموالي وعدم تقديمهم للإمارات ونحوها. النبي أراد بهذا عليه الصلاة والسلام هدم هذه العادة في الجاهلية، فأمر زيد بن حارثة في غزوة موكة على الناس وهو مولاه وعتيقه، وفيهم جعفر بن أبي طالب بن عمه، وفيهم عبد الله بن رواحة، وفيهم جماعة من عيال الصحابة، وأمر عليهم زيدا، ثم بعث بعد ذلك في آخر حياته فأمر عليهم أسامة بن زيد وهو مولاه أيضا وعتيقه، فقال ما هذا الكلام؟ إنه تطعن في إمرته، فقد كنت تطعن في إمرة أبي زيد، ولقد كان خليقا الإمارة وإنه لا من أحب الناس إليه وإن هذا أحب الناس إليه بعده. المقصود أن هذا فيه بيان منزلة زيد وابنه أسامة، وبيان أنه لا حرج أن يولد المولى والمملوك ونحوهم في الإمارات إذا رأى ولي الأمر ذلك مصلحة، والعجمي على العرب إذا رأى مصلحة في ذلك، لأن المقصود هو المصالح، ليس المقصود نسب فلان أو نسب فلان. فإذا كان هذا المولى أو هذا العجمي أو هذا المملوك خليقا بالإمارة خليقا بهذا الشيء فلا مانع أن يوليه ولي الأمر وأن يقوم بهذا العمل. نعم، كما فعل مع أسامة وأبيه. نعم. أي أن أيضا القائم من الله العلم العميم العين يمين اليومين يمكن. نعم نعم تكلم عن يمين العين باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وفي على الأفعال ويم الله الأيام اللي يعرف الهجة عن هذا الوقت ويم الله. نعم في على الأفعال قوله بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم ويم الله بكسر الهجة وبكسرها وجنون الظلمة وحتى الأحفة كسرها عدد الهجة وهو وصف عند الجمهور وحرف عند الزجاج وعند الظهور همجة وصف عند الأكثر وعند الخبر عند الكوفيين وهو وافقهم لأنه عندهم جمع يمين وعند سيبويه وهو وافقهم لأنه اسم مفرد فقدوا بجواب كسر همجته وفتوا يمينه. قال ابن مالك فلو كان جمعا لم تسلخ همجته فقد بقول عروة بن الزبير لما أصيب بولده وبابنه لا يمين لا يمين الله لا يملك لئن ابتليت لقد عافيت. قال فلو كان جمعا لم يتفرق فيه بحد بعضه. قال وفيه ابنتا عكف لغه جمعتها في بيتين وهما انزه اين واين انزه اين واين من فتح واسكت او امر قوي يوسف مش بعد بيتين. قال مش بعد بيتين قال ما بفتح من مالك هاته أمر بفتح همزه